اقرا في الروضه وان كان والله ما ادري شو انه فيها. حتى قريت امس جمله منها ما يعني ما وقفنا معها ولا اقرا ما تيسر وشوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. اليقين ما أدعنت النفس إلى التصديق. لا لا شوف ترى ما أدري إيش فصل إيش هو اليقين. اليقين نعم السلام. ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به صحيح. إيش؟ وقطع ما أذعنت له النفس. نعم. ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت به. وقطعت به. وقطعت بأن قطعها به صحيح، بحيث لو حكي لها عن صادق خلافه لم بحيث لو حكي بحيث لو حكي لها عن صادق خلافه عن صادق نعم احسن الله اليكم خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل، كقولنا الواحد اقل من الاثنين، وشخص واحد لا يكون في مكانين، ولا يتصور اجتماع ضدين. يقول اليقين على كل حال عرف تعريفه يعني فيه ما فيه ما أدري. اليقين يعني هو العلم الذي تستقر، يعني يجد الإنسان نفسه مستقرة لا يجد في علمه بذلك أو في اعتقاده ذلك، لا يجد في نفسه يعني شيئا من القلق، يعني فكأنه العلم الذي ليس فيه أدنى شك، ما في يعني درجة. ثم إن اليقين ثلاث مراتب ويمكن يذكرها مدري عنه، ثلاث مراتب: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فالأشياء المستيقنة بحسب المصادر، مصادر العلم، اليقين مرتبة علمية، مرتبة من العلم، لكن منها ما طريقه الحس، يعني الشيء الذي تراه بعينك أو الصوت الذي تسمعه بإذنك هذا عندك فيه يقين. طريق علمك وتيقنك هو الحس، شيء تلمسه أنت على يقين منه. كذلك ما ورد إليك بخبر الصادقين أو بخبر الصادق الذي لا تشك في صدقه، هذا يفيدك اليقين. وهذا معنى كلام أهل الحديث، يقولون المتواتر يفيد العلم، يعني يفيد القطع، يفيد اليقين. يقيني بشر الآحاد كذلك تفيد العلم بالقرائن، تفيد العلم بالقرائن، يعني بمعنى أنها تفيد القطع. فما علمته بطريق يفيد القطع فهو يقين، علم يقين، وما رأيته بعينك هو عين اليقين، وما باشرته وما باشرته هو حق اليقين. وكلها جاءت في القرآن، علم اليقين وعين اليقين في سورة التكاثر، حق اليقين مذكور في سورة الواقعة، إن هذا له حق اليقين. يمثلون لهذا بقول الله. فما لو أخبرك شخص قال عندي عسل مثلا، يعني مثال، المهم توضيح المعنى، وهو صادق لا تشك في صدقه، ما الذي حصل لك؟ علم يقين. فإذا أخرجه ورأيته بعينك صار علمك به عين يقين، فإذا ذقته كان حق اليقين، يعني حصل لك مرتبة حق اليقين. فاليقين بالحقيقة هو الشيء الذي لا تشك فيه، ولكن سبحان الله، يعني اليقين والقطع من الأمور النسبية، قد يحصل اليقين للشخص ويكون ما يكون خطأ، قد إذا كان معناه يعني حصل لك علم فقد يتيقن الشخص أمرا ويكون مخطئا في هذا الاعتقاد، وإن كان هو متيقن يشعر بأنه متيقن له. أعد التعريف، هذا تعريف الله الله إليكم. قال اليقين ما أدعنت النفس إلى التصديق ما به، ما أذعنت، ما أذعنت يعني سلمت النفس نعم للتصديق به، يعني ليس عندها أي تمنع وتردد، نعم. وقطعت به، وقطعت به هذا شيء مقطوع به، يعني معلوم علما قطعيا لا شك فيه. يعبر عن هذا العلم، العلم علم ضروري، ولهذا مثل له بأشياء ضرورية عقلية مركوزة في الفطر. الواحد نصف الاثنين، هذا شيء قطعي بدهي، البديهيات. يعني فهذا اليقين أو هذا القطع مركوز في الفطرة، يعني ليس مستفادا، لأن العلم منه ما هو مستفاد ومنه ما هو مقطوع يعني فطري. فهذا المثال الذي مثل به هو علم فطري، يعني لم نستفيده من خبر المجربين والله جربنا إن الواحد نصف الاثنين، لا هذا بدهي، أو الكل أكبر من الجزء، هذا بدهي، الكل أكبر من الجزء، الإنسان أكبر من بعض أعضائه، البيت أكبر من بعض أجزائه، الباب، الكل أكبر من الجزء. هذه أشياء بديهية، الكل أكبر من الجزء، وكون الشيء الواحد لا يوجد في مكانين، أنت يا محمد في هذا المكان، ما يجوز في عقل العاقل أن تكون عندنا الآن وأنت في بيتكم، لكن ممكن يصير فيه مجاز، أنت ما أنت عندنا، يعني نريد أن مثلاً تفكيرك في مكان آخر ما أنت عندنا، يعني هذا يجي باعتبارين، أن الشيء الواحد يكون في مكانين، لكن هو في مكان باعتبار وفي مكان آخر باعتبار آخر. لا إله إلا الله. إيش بعده؟ قال وقطعت بأن قطعها به صحيح، بحيث لو حكم وقطعت بأن قطعها به صحيح. بعد هذا قطع مركب. نعم قطع وقطع بأن قطعها صحيح. هذا يصير قطع مركب لو صح، مثل قولهم جهل مركب، هذا علم مركب أو قطع مركب. فتقطع الناس بالشيء وتقطع أن قطعها صحيح يقينا مؤكد. يقينا. طيب ما أدري والله. والقطع الثاني بعد يحتاج قطع ثالث دور. هذه يعني إذا لم يقطع بأن قطعه صحيح، معناه أنه أصلا ما صار عنده قطع، أصلا ما صار، ما أظنه. فعندي إن يعني هالترتيب ما هم. فإذا كان قطع بالشيء ما نحتاج نقول ويقطع بأن قطعه صحيح. إذا لم يقطع بأن قطعه صحيح فقطعه غير أصل غير صحيح. فلا، فعندي إنه لا وجه لهذا، يعني هذا الشرط. وش بعد جت الأمثلة؟ نعم أحسن الله إليكم. قال بحيث لو حكي لها عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل، كقولنا الواحد وأقل يعني واحد يشككنا في يعني في أمر معلوم يعني علما ضروريا، علم ضروري كأشياء محسوسة. الصوفة الطائية هم يموهون ويشككون في البدهيات، لم تتوقف في تكذيبه. شباب أحسن الله إليكم. نعم كقولنا الواحد أقل من الاثنين وشخص أقل من الاثنين. نعم الواحد أقل من الاثنين يعني يعبر عنه الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين. نعم وشخص واحد لا يكون في مكانين، قلنا إلا باعتباره. نعم نعم. ولا يتصور اجتماع ضدين، اجتماع ضدين مثل ما قلنا أمس أسود وأبيض أو السواد والبيض لا يجتمعان لكن يرتفعان. نعم. ولنا حالة ثانية وهي أن إيش؟ ولنا حالة ثانية وهي نعم وهي أن تصدق أي النفس، وهي أن تصدق بالشيء تصديقا جزميا لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضه البتة، ولو أشعرت بنقيضه عسر إذعانها للإصغاء، لكن لو ثبتت وأصغت وحكي لها نقيضه عن صادق أورث ذلك توقفا عندها. وهذا اعتقاد أكثر الخلق، وهذا اعتقاد أكثر الخلق، وكافة الخلق يسمون هذا يقينا إلا أحدا من الناس. فأما ما للنفس سكون إليه وتصديق به وهي تشعر بنقيضه أو لا تشعر، لكن إن شعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله فهو يسمى ظنا، وله درجات في الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى. فمن سمع من عدل شيئا سكنت نفسه إليه، فإن انضاف إليه ثان زاد السكون حتى يصير يقينا. وبعض الناس يسمي هذا الظن يقينا أيضا. ومدارك اليقين خمسة، الأول الأوليات ثم سردها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.